قبل المجاوزة ابتعد على الأقل بمسافة ألف 1 متر، ب 1.5 متر، جيم 2 متر. أعيد، قبل المجاوزة ابتعد على الأقل بمسافة ألف 1 متر، ب 1.5 متر، جيم 2 متر.